سلمت قلبي ولعت في النار، سلمت قلبي ولعت في النار. فاكر يكون جنبي، فاكر فاكر فاكر يكون جنبي، فاكر يكون جنبي، فاكر فاكر فاكر يكون جنبي. ناس تكفي من الأسرار، سلمت قلبي ولعت في النار، سلمت قلبي ولعت في النار. فاكر يكون جنبي، فاكر فاكر فاكر يكون جنبي. ناس تكفي من الأسرار، الطريق وعد الصفا تتبسموا ليا وتطلبوا في الخفا غزي الزمان بيا. الطريق وعد الصفا تتبسموا ليا وتطلبوا في الخفا غزي الزمان بيا. الطريق وقت الصفا تتبسموا ويطلبوا في الخفا غزي الزمان بي. وانا اللي من شهري دوي قلوب الناس، وازاي اعيش وحدي واشرب مرار الجاي. واشرب مراعي الكاس، وانا اللي من شهدي شربت كاس الألم من صفوة الخلان، شربت كاس الألم من صفوة خطوة الخلان وإيديك تيد الندم والفكر والأحزان. شربت كاس الألم من صفوة الخلان وإيديك تيد الندم والفكر والأحزان. أنا وقلبي سوا نفرح ونتهنى ونغني لحن الهوى والناس بعيد عنا. أنا وقلبي سوا لحن الهوى والناس بعيد عنا. أنا وقلبي سوا نفرح ونتهنى ونغني لحن الهوى والناس بعيد عنا. وانا اللي نشوفي ضروري قلوب الناس وازاي اعيش وحدي واشرب مرار الكاس. I'm not